بما ذكرنا من الامر الشرعي الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والامر الثاني انه هذا اليوم خليه ينظر هيك نظرة عامة، هل اكثر الاولاد سواء كانوا ذكورا ام اناثا طيبين مرضين الوالدين، والاكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ.